سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في ليلتنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك. نعوذ بك من الشك بعد اليقين، ونعوذ بك من وسوسة الشيطان الرجيم، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. إلهي لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. إلهي قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل ضر، يا أملي يا من علي لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا، يا خير من مدت إليه يده. فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إلهي ما أحلمك على من عصاك، إلهي تخلق ويعبد غيرك، إلهي ترزق ويشكر سواك. إلهي إلهي ما أحلمك على من عصاك، وما أسمعك لمن دعاك، وما أقربك ممن ناجاك. إلهي تخلق ويعبد غيرك، ترزق ويشكر سواك. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا، وكم نتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. أهل ذكرك، أهل عبادتك، أهل شكرك، أهل زيادتك، أهل طاعتك، أهل محبتك، أهل معصيتك أمثالنا، لا تقنطهم من رحمتك. إن تابوا إليك فأنت حبيبهم، تحب التوابين وتحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم، تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من المعايب. الحسنة عندك بعشر أمثالها وتزيد، والسيئة بمثلها وتمحو، وأنت أرأف على عبادك من الأم بولدها. سبحانك سبحانك ما يعلم جنود ربك ما يعلم جنودك إلا أنت. لو أمرت الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن كيف وأنت الله؟ أنت خالقنا وراحمنا ورازقنا. أخرتنا إلى أجل أخرته وإلى وقت أقدته، ولا بد لكل نفس من المرور عليك، ولا بد لكل نفس من الوقوف بين يديك. تحاسبنا على الصغير والكبير والنقير والقطمير، حتى إذا أيقنا بالبواب ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر أشهم منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقى وجوهنا، حتى إذا أيقنا بالبواب وأدركنا أننا من أهل النار أوليتنا غفرانك، أوليتنا غفرانك، أوليتنا غفرانك، ومنحتنا رضوانك، ومنحتنا رضوانك، وقلت لنا يا عبادي لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا، يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار، ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفار. اللهم يمن يوم الأرض عليك كتابنا، اللهم يمن يوم الأرض عليك كتابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إن لك صفوة من خلقك تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إن نبيك أعلمنا أنه من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، فاللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إننا لا طاقة لنا على عذابك، ولا صبر لنا على سخطك، وكيف لنا بنار نورها ظلام، وكيف لنا بنار تدع العظام فيها رميما، وكيف لنا بنار أوقد عليها ألف عام فبيضت، وألف عام فاحمرت، وألف عام فاسودت، فنورها ظلام، طعامها الزقوم، شرابها الحميم. اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فأعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم إن رمضان قد انتصف فإن لم تكن غفرت ذنوبنا فها نحن بين يديك ورمضان بين أيدينا فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم ففي جنتك وفي رحمتك، اللهم إنهم نزلوا بك الآن وأنت خير منزول به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، وارحمنا اللهم جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل حالنا، اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل حالنا وذل مقامنا، واجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة، واجعلنا ممن تباهي بهم الآن الملائكة، واجعلنا ممن تقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي تركوا بيوتهم وأعمالهم وجاءوني يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فاللهم اجعلنا الآن ممن تشهد الملائكة بغفران ذنوبهم وستر عيوبهم وعتق رقابهم وعتق رقابهم، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، واحفظ أولاد المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، وفتيات المسلمين، وشباب المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.